بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يخاطب الله سبحانه تبارك وتعالى الناس كلهم وخاصة المؤمنين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس يأمرهم بالدخول في دينه وفي عبادته سبحانه وتبارك وتعالى، والمؤمنون يأمرهم بالثبات على ذلك: اعبدوا ربكم، داوموا، اثبتوا على ذلك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين في آياته أنه يستحق العبادة وحده لا شريك له لأسباب، كل من له عقل يعرف ذلك: الله الذي خلقك فهو الذي يستحق أن يعبد سبحانه، لأنه من عليك وخلقك وأوجدك. خلق آباءكم، لو أن الإنسان قال: أنا جئت للدنيا لأن أبي تزوج أمي فجئت أنا، قل: خلق أباك وخلق أمك وخلق الذين من قبلكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، يبقى جعل لكم هذه الأرض مهادا وجعلها لكم قرارا وجعلكم فراشا تفترشونها وتمهدونها وتسيرون عليها وتنامون فوقها، جعل لكم فيها معايشكم ووفر لكم فيها ما تقوم به حياتكم فيه. جعل لكم الأرض فراشا وجعل السماء فوقكم سبع سماوات طباقا، ولو شاء لأطبق السماء على الأرض سبحانه وتبارك وتعالى، ولكنه فتق هذه عن هذه، جعل السماء بناء محكما فوقكم، وجعل ما في السماء لا يؤذي من على الأرض، فجعل السماء بناء محكما لا تتأذون بما يصل إليكم منها، فإذا بالشمس تصل أشعة الشمس إليكم ما تستفيدون منها في حياتكم، أما ما يؤذيكم فجعل حاجزا في هذا البناء يمنع وصول هذه الأشعة الضارة إليكم. جعل أغلفة حول الأرض تمنع ما في السماء من أن يصل إليكم من شهب، من نيازك، من أشياء قد تؤثر في الأرض وقد تهلك أهلها، ويريكم آياته سبحانه. فجعل فوقكم سقفا محكما من أغلفة يغلف بها هذه الأرض حتى تعيشوا فيها بأمان وسلام، وحتى تستقروا فوقها لما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. جعل هذه الأرض تدور حول نفسها وتجري حول هذه الشمس، وجعل المجرة كلها تجري بسرعة تساوي سرعة الضوء وأنت لا تشعر بهذا الشيء. المجرة اللي أنت فيها تسمى بمجرة ضرب التبانة أو اللبانة، المجرة اللي إحنا فيها، المجرة ما يحوي مجموعة من النجوم فائقة العدد، ملايين الملايين من النجوم لا تكاد لا يحصيها إنسان يحصيها الذي خلقها سبحانه تبارك وتعالى. لو تخيلت هذه المجرة اللي الأرض فيها نقطة من تراب مولود في صحراء، هذه المجرة بتجري في هذا الكون، ولك سرعة جري هذه المجرة بتساوي سرعة الضوء، والمجرات تجري بطريقة يبتعد بعضها عن بعض، فالأفق يتمدد والأفق يتسع، ولا يزال الكون يتسع ويتمدد إلى ما يشاء الله سبحانه، وأنت لا تشعر بشيء من ذلك، لا بتحس أن الأرض بتدور حوالين نفسها بحيث أن اليوم يكمل بدورة الأرض، ولا أنها بتدور حوالين الشمس علشان يكمل الشهر بهذا الشيء، لا تشعر بهذا الشيء على نحو يؤذيك، ولكن بنحو تفهم منه هذا الذي حولك وتعرف الليل من النهار وتقدر عدد السنين والأيام والليالي وغير ذلك. الله الذي أحكم ذلك سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان حين يركب القطار ولا يركب السيارة وتجري بسرعة يسير 60 كيلومتر حاسس أنها بتجري به، لكن وأنت فوق هذه الأرض التي تجري وتدور لا تشعر بشيء من ذلك الذي مهدها الله سبحانه، من عليك بذلك. فلذلك أمرك أن تعبده، خلق لك الأرض، خلق السماء تستفيد من هذا كله، أنزل من السماء ماء فأخرج لك رزقك من الأرض ورزقك نازل من السماء، كل هذا يدفعك إلى أن تقول لا أعبد إلا الإله الواحد الذي يملك ذلك ويقدر على ذلك سبحانه تبارك وتعالى. اعبدوا ربكم أي وحدوه وأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. أمرنا الله عز وجل في كتابه كله بأن نعبده سبحانه، وكل آيات كتاب الله عز وجل تدل على ذلك. حين يأمر سبحانه تبارك وتعالى بالطاعة هي له وحده، اجتناب المعصية طاعة لله وحده، حين يجعلك تتفكر في آيات الكون حتى تعرفه وحده لا شريك له، حتى تقوم بالعبادة، اعبدوا ربكم، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حين يذكرك بالأنبياء من قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، كل الأنبياء دعوا قومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ما نزل آدم إلى الأرض إلا ليعبد الله سبحانه تبارك وتعالى ويحقق هذه العبادة به وبذريته صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الإنسان مخلوق لعبادة الله الواحد سبحانه تبارك وتعالى. كذلك أرسل الرسل لهذا السبب يدعون الناس لعبادة الله. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا في الحديث الصحيحين من حديث معاذ، وكان راكبا خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه على ناقته، يقول بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، يعني أنه راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الرحل اللي بيوضع فوقها لو الكرسي اللي يجلس عليه راكبها، يقول بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر هذا الكرسي اللي موجود فوق الناقة آخرة الرحل. فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، إنه 3 مرات ينادي على معاذ وكل مرة يقول معاذ لبيك وسعديك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 3 قال أتدري ما حق الله على عباده؟ هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أي واحد يجيب حق الله على العباد يعبدون الله سبحانه، حق الله على العباد أن يطيعوا الله، أن لا يعصوا الله، ولكن الأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، طالما هو سأل وهو يجيب صلى الله وسلامه عليه، قال الله ورسوله أعلم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حقه على العباد، هو الذي خلقهم، الذي خلق هو خلق هذا الإنسان ليعبده، وهو قال لهذا الإنسان ذلك، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم ساعة بعدما قال حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ طيب هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ألا يشركوا به شيئا، طب لو عملوا كده إيه حقهم على الله؟ لهم حق على الله؟ لهم حق. الحق ليس واجبا على الله، الذي أوجبه هو على نفسه، لكن ليس العباد أن يجيبوا شيئا على الله سبحانه تبارك وتعالى، هو يلزم نفسه سبحانه بما يشاء. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، هذا حق الله على عباده أن يعبدوا، حقهم عليه الذي أوجبه على نفسه ألا يعذبهم إذا ماتوا على التوحيد، إذا لم يشركوا بالله سبحانه لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفية، إذا كانت عبادتهم لله أطاعوا الله لا يعذبهم الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث الحارث الأشعري، وقال فيه إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، كأن يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام ابن خالة عيسى عليه الصلاة والسلام أمره الله وهو نبي من الأنبياء نبي، والمسيح عليه الصلاة والسلام كان في عهده ابن الخالة يحيى وعيسى، فيحيى ابن خالة مريم فهو ابن خالة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الغرض أنه أمره الله بخمس كلمات، وكأنه انتظر الفرصة المناسبة حتى يدعو بني إسرائيل إليها، فأبطأ يتحين فرصة ينادي عليهم ويأمرهم. فلما كاد يبطئ إذا بالمسيح عليه الصلاة والسلام يقول له إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهن أو بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم، أنت تأخرت في هذا، يا تؤمر يا أمرهم أن، قال أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف، يعني إنه في كل المسجد بيت المقدس الله عز وجل أن يحرره من دنس اليهود وأن يعيده إلى المسلمين. يقول جمع الناس فملأوا بيت المقدس في كل أماكنه حتى الشرف فوق النوافذ والشبابيك والبلكونات والمرتفعات ملأوا بيت المقدس. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. خمس كلمات، خمس وصايا، خمس جمل يأمرهم بها. فقال أولهن أن تعبدوا الله سبحانه تبارك وتعالى، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بهذا الأمر الأول دعوة كل الأنبياء والرسل عبادة الله وعدم الشرك بالله. التأكيد على هذا الشيء بيان أن الشرك ينفذ لقلوب الناس، وأن من يقول لا الشرك خلاص ده كان زمان، الشرك زمان دلوقتي ما فيش شرك ولا غيره، هذا كذاب، هذا كذاب. لولا أن الشرك خفي على قلوب الناس ويدخل من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون لما أرسل الله جميع الرسل بدعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك هنا يحذرهم من الشرك، ومش مجرد تحذير لا، وضرب لهم المثل، وذكرنا قبل ذلك أن ضرب الأمثال يقرب المعنى في القلوب وفي الذهن، وأيضا يجعل الشيء القبيح غاية في القبح والشيء الحسن غاية في الحسن. بضرب المثال يقوم الشيء يتضح في الذهن. قال لا تشركوا بالله سبحانه تبارك وتعالى شيئا، اعبدوا الله أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله، ضرب المثل لتقبيح الشرك بالله سبحانه، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب وفضة، فقال لهذا العبد هذه داري وهذا عملي، عرفه هذه الدار وآدي الدكان بتاعي، اعمل وأدي إليه، اشتغل هنا وهات الفلوس في هذا المكان. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، كان العبد يعمل والفلوس يديها للجار يديها لحد تاني لا يعطيها لسيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هل إنسان يرضى يكون الأجير اللي عنده في المحل ولا في الدكان ولا في كذا يأخذ فلوس المحل ويديها لحد تاني ما يدهاش له؟ لا أحد يرضى، هذا قبيح جدا، يأخذ المحكمة خذوا اقطعوا إيد هذا الإنسان علشان بيسرق المال بتاعي. أنت لا ترضاه لنفسك، ترضاه لله عز وجل؟ أن تشرك بالله توجه العبادة لغيره وهو الذي خلقك أنت ومالك خلقك الله سبحانه؟ قال يحيى عليه السلام وإن الله أمركم بالصلاة، هذا الأمر الثاني، وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يسوق هذا الحديث بغير اعتراض على شيء من معنى إقرار لما قاله يحيى، إذا نحن مطالبون بهذا الذي فيه أيضا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذا هنا شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إذا سيق مساق المدح، ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح لما قاله يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا قمت في الصلاة ما تقعدش تبص شمال ويمين وإنت في الصلاة، ولكن ركز في مكان واحد، اجعل بصرك في محل سجودك. قال فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، فأنت في الصلاة تتجه إلى ربك سبحانه، فليس لك أن تلتفت عن الله سبحانه تبارك وتعالى. قال إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، إذا التفت أعرض الله عز وجل عنه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الالتفات، التفات العبد في صلاته، قال اختلاس يختلس الشيطان، الشيطان بيسرق من صلاتك، يسرق منها عشان ما تاخدش الثواب كاملة. قال التفات في صلاتك اختلاس يختلسه الشيطان. قال وآمركم بالصيام، وآمركم بالصيام، ومثل ذلك، إن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك. الإنسان الصائم، الصائم زي مثال الإنسان الصائم. قال مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها. الإنسان الصائم في وسط الناس كصرة فيها مسك، اتحطت أمام الناس، إذا بالكل يشم رائحة هذا المسك ويعجبه رائحة هذا المسك، يتطيب بهذا الذي أمامه. كذلك الإنسان الصائم كان طيبا، الصائم التزم شرع الله سبحانه، لم يأكل لم يشرب لم يؤذي أحدا، فكان حسن خلقه ينتفع به الناس كما ينتفع الإنسان من صرة المسك التي أمامه بشم رائحتها الطيبة. هذا بين الناس، وعند الله عز وجل رائحة فم الصائم أطيب من رائحة المسك. قال وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال وآمركم بالصدقة، رابع حاجة يأمرهم بها، آمركم بالصدقة، ويضرب المثل في ذلك، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه. الصدقة، كيف تنقذ الصدقة العبد؟ يقول لك انظر لهذا المثال، واحد أسره الأعداء كتفوه حيضربوا بالسفرة أبتوا طيروها، فقال أنا أفتدي منكم بكل شيء اللي أنتوا عايزين، أديكم كل شيء. قال أنا أفديه منكم بالقليل وبالكثير، ففدى نفسه منهم. كذلك الصدقة، الصدقة حين يكون الإنسان في قبره وتجتمع عليه ذنوبه نارا في قبره، تأتي الصدقة لتطفئ عنه هذا الشيء. إذا جاء يوم القيامة واجتمعت عليه ذنوبه تأتي الصدقة تبعد عنه هذه وتدفع عنه ذلك بأنه تصدق. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة وخاصة في الخفاء، والصدقة في الخفاء خفية هذه تطفئ غضب الرب، قال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. فهنا هذه الصدقة جاءت للإنسان ويكاد أعداؤه يقتلوه ففدى نفسه بذلك فأفلت من القتل، هذه الصدقة. قال وآمركم أن تذكروا الله بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، فإن مثل ذلك يضرب المثل لجمال ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ولإنقاذ الذكر للعبد من المهالك، تذكر الله يكون هذا ينقذك من المهالك. قال مثله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراع. اتخيل هذا المنظر، إنسان ماشي جاء الأعداء وراه بيجري وراه، يجري من الأعداء وهم يجرون حتى كادوا يحصلوه ويمسكوه، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه. هذا الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. تخيل منظر إنسان بيجري الأعداء وراه بسيوفهم عايزين يقتلوه، هذا دخل في حصن حصين وأفل على نفسه، أفلت من هؤلاء. كذلك ذكر الله عز وجل حصنك الحصين الذي يحميك من شر أعدائك، فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. تحرز نفسك من الشيطان بأن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، تذكر الله سبحانه يحرزك الذكر من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس. يعني يحيى أمر بخمس وساقها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعمل بها، قال: وأنا آمركم بخمس أمرني بهن. يعني الله أمرني، يبقى احنا مأمورون بالعشرة، هم أمروا بالخمسة ونحن مأمورون بالعشرة. إيه الخمسة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. خمس أشياء يأمر بها النبي صلى الله وسلامه عليه: السمع والطاعة، تسمع وتطيع. قد يسمع الإنسان، يقبل يسمع القرآن ويسمع السنة يسمع، ولكن السمع هذا جزء مطلوب منك أن تسمع حتى تعمل، يبقى ليس السمع للسمع، ولكن السمع استماع للعمل بذلك وتنفيذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى تستمع بما جاء ثم تعمل بما جاء. السمع والطاعة، تطيع الله، تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، تطيع أولي الأمر منكم ما أمروكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالصلاح. والجهاد، يأمرنا بالجهاد صلوات الله وسلامه عليه. لم ينسخ الجهاد، لم يقل إطلاق الجهاد بعد، لا، الجهاد مولود ولا يزال الأمر في كتاب الله إلى أن تقوم الساعة. ولن يكون للأمة عز بغير الجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. أعداء الإسلام والمسلمين يريدون أن يبعدوا المسلمين عن دينهم فيخدعونهم، يقولون الجهاد، الجهاد شر، الجهاد تقاتلون وتقتلون وتقاتلون الناس، حرم عليكم، هذا ظلم، وهذا كذا وهذا كذا. وهم الذي يفعلونه يدعون به أنه هي دي المواساة وهي المساواة وهي الحرية وهي الرفق بالناس وهي كذا. لما يريدون أن ينشروا مذاهبهم نشروا الشيوعية بالسيف على رقاب الناس، فأدخلوها في بلاد الناس بالعافية، سموها شيوعية في مكان، سموها إلحادا في مكان، سموها اشتراكية في مكان، ولكن غزوا الناس بسيوفهم وقهروها، فأعدوا عشرات السنين في هذا الشيء، وما زال أثره في بعض البلاد حتى الآن. لما فعلوا ذلك قالوا إن أنتوا الإسلام عندكم يقول الجهاد ويقول كذا، لا لا لا، إحنا بننشر مذاهبنا اللي هي التحرر، التحرر، وإن العباد كلهم زي بعض، وإن العمال الطبقة الكدحة هي اللي تستحق أن تعلو الناس، إن هم اللي بيجيبوا الخير للناس. نسوا الله سبحانه فأنساهم أنفسهم. نشروا زي مذهب الإلحاد بسيوفهم. لما مات هذا المذهب وطلعوا مذهب جديد، الرأسمالية والديمقراطية، كيف نشروا الديمقراطية؟ كيف انتشرت الديمقراطية؟ لك عايزين نوصل الديمقراطية لكل الناس، تصل لازم تكونوا ديمقراطيين. فبدوا يغزوا الناس ويدخلوا بلاد الناس بالكلام وبعدين بالسيوف، ويقول لك لا، الإسلام هو اللي بيدعو الناس بالسيف. الديمقراطية كيف انتشرت في البلاد؟ دخلت الديمقراطية أفغانستان بالقنابل والدبابات والصواريخ، ولا دخلتها بالرأي؟ لما وجدوا أن الإسلام انتشر هنالك وأمسك المسلمون بالقيادة، لا لا لا، أبوا ذلك ورفضوا. ما قالوش الشعب يحكم نفسه، الديمقراطية مش هم بيقولوا ذلك، حكم الشعب لنفسه. طب ما أفغانستان حكمت نفسها، حكم الشعب نفسه، وأرادوا الإسلاميين وأرادوا الإسلام. هل رضت قوى الشر والطغيان والكفر بذلك؟ لا أبدا. قالوا عايزين الديمقراطية، ديمقراطية عندكم في أمريكا، مالكم مال بلاد المسلمين؟ لا لا لا، نفرضها بالقوة عليكم. فلذلك لما يشنعون على الإسلام انتشر الإسلام بالسيف. أي سيف الذي انتشر بهذا الإسلام؟ أي سيف دخل الإسلام في القلوب؟ بس والله لو كان بالسيف كان مجرد ما المسلمين رجعوا لبلادهم أهل البلاد يرتدون ويكفرون، ولكن الإسلام يفتحون البلاد يقاتلون الطواغيت الذين يرفضون أن يدعو المسلمون الناس. سيب المسلم يدعو الناس، يدعو إذا دخلوا في الدين أهلا وسهلا، ما دخلوش في الدين يبقى لكم دينكم ولي دين. ولكن أبى الملوك ذلك فوقفوا بالسيف يمنعون الإسلام، فجاهدهم المسلمون ودخلوا بلادهم. لما دخلوا بلادهم تجد جيش المسلمين جيوش 10,000 واحد، 20,000 واحد، 50,000، 60,000 يقاتلون 200,000 من الكفار. وانصر الله عز وجل الذين هو هؤلاء 50,000 و60,000 يدعون أناس مئات الألوف من الناس، يستجيب الناس طوعا لا كرها ويدخلون في دين الناس ويصيرون هم الدعاء إلى دين الله سبحانه. كما قال هرقل يسأل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة لدين؟ شفت حد يا أبا سفيان رضي عن هذا الدين وهو ساخط بعد ما دخل في هذا الدين؟ يقول لا ما شفتش. أبو سفيان ما شافش حد دخل في دين الإسلام ثم رجع حس لا أنت قهرني على هذا الشيء، أنا ههرب من هذا الدين وأرجع. أبدا، إلا أن يكون إنسان يطلب دنيا، يطلب شيئا من الدنيا فمن أجلها يطلب هذه الدنيا، وسرعان ما يراجع الحق ويرجع إليه إذا شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. لما قال ذلك أبو سفيان إذا بهرقل عظيم الروم يقول له وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هو ده الإيمان، هو ده الدين الصح. الدين الصح إذا خالطت البشاشة القلوب دخل مش ممكن يرجع إنسان ساخطا على هذا الدين. ففتحت الدنيا بهؤلاء الألوف من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتحوا جميع البلاد التي أذن الله سبحانه تبارك وتعالى في فتحها، فتحوا وصلوا إلى حدود الهند وإلى الصين، وصلوا إلى حدود أوروبا، وصلوا إلى وسط إفريقيا، دعوا إلى دين الله سبحانه، فدخل الناس في دين الله أفواج. أي سيف هذا اللي يجعل الملايين من البشر يدخلون في دين الله سبحانه طوعا ورغبة وحبا ويدعون إليه ويمشون مع المسلمين مجاهدين؟ والله لو قلنا اتفتح بالسيف يبقى مجرد ما المسلمون سابوا البلد وراحوا بلد ثانية ما حدش يروح معهم، مين يروح معهم عشان يجاهد معهم ويذهب؟ لا والله هم اقتنعوا بالدين وخرجوا مجاهدين من أجل هذا الدين، ففتح الله عز وجل القلوب. لابد للدين أن يكون له ما يحميه، لازم حماية لهذا الدين، والله عز وجل الذي أمر بذلك. الكفار لا يزالون يقاتلونكم حتى تتركوا هذا الدين، الله أعلم بقلوب هؤلاء الكفار. الكافر يخاف على نفسه على مصلحته، الدين يتحكم وتحكم بشرع الله ويضيع هو وهو عايز المعاصي، هو لا يريد هذا الشيء. لذلك أمرنا بالجهاد في كتاب الله عز وجل. طيب يعني والجهاد أنتم مأمرون به والمسلمين بيحبوه يعني؟ قال لنا لا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ربنا عارف أنكم تكرهوا القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى المسلمون ما كانوش محبين لأنه يمسك السيف ويقتل في ناس، لا، ربنا بيشهد بهذا الشيء، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أنتم كارهين أنكم تخرجوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم في الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يخرج الجهاد إذا بالشيطان يقف له بالمرصاد ويقول له تخرج تجاهد فتقتل فتتزوج المرأة ويضيع المال ويترمل ويتيتم الأولاد، الشيطان يقول هذا للإنسان. فالإنسان حين يخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل هو في نفسه تطلب الحياة، ما تطلبش الموت، تطلب الحياة، والشيطان يمنعه من ذلك، ومع ذلك يقهر نفسه لينفذ أمر الله سبحانه مجاهد في دين الله في سبيل الله. أعد لهم ما استطعتم من قوة، أمر الله سبحانه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لو تركتم ذلك سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، لغاية ما تراجع الدين وترجع إلى دين الله سبحانه. تحكم الكفار في المسلمين بالحيل الخبيثة والمخادعة، أنتم تكرهون الناس على الدين، أنتم تكرهون الناس على الدين، أنتم كذا أنتم كذا، بدأ المسلمون يقول لا لا لا ما نعملش كذا، أنتم أحرار عايزين كذا اللي أنتم عايزينه اعملوه، لا ما عندكمش حرية دينية، طب وماله خلي عندنا حرية دينية، أنتم ما بتسيبوش حد يدخل في الدين ويطلع من الدين، لا لا زي بعض ويطلع الفتاوى بين اللي عايز يدخل يدخل اللي عايز يطلع يطلع، أنتم بتمنعوا غيركم أن يدعوا إلى دينه، لا لا ما فيش مانع في بلاد المسلمين أن يدعوا، سبحان الله خالفوا كل ما أمر الله عز وجل به، حتى الشيوخ منهم يفتون مداملة للكفار بمثل هذا الشيء، إنه لا مانع من هذا الشيء، واللي عايز يدعو لدينه يدعو، وإن اللي عايز يطلع من الإسلام يطلع، وإنه حكم الردة دي في حالة واحدة بس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا لا لا لا، ويدوروا يدوروا يدوروا بين من الناس تتكلم في الحديث ده، لو الحديث كده وكسر الحديث وطلع بمعنى في الماضي ما لقوش حد، طب في المعاصرين مين؟ قال والله الشيخ فلان ده راجل كويس بيعرف يتكلم حلو، شوف قال ايه الشيخ، الشيخ فلان دخل رفله تخريفه وراح طالع لك وقال لك لا، من بدل دينه فاقتلوه، يعني اذا بدل الدين وقام يقاتل الناس على الحد اللي هو فيه، فين في الحديث قال هذا الشيخ؟ فين في الحديث قال هذا الشيء؟ والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فهم أحد من الصحابة هذا الشيء، وهذا معاذ بن جبل يذهب مع أبي موسى الأشعري إلى اليمن، وهذا على مخلاف وذاك على مخلاف آخر، معاذ بن جبل لف ووصل قرب مكان اللي فيه أبو موسى، راح يسلم على أبي موسى رضي الله عنه، وجد يهوديا مربوطا مكتف، ايه حال هذا الإنسان؟ مالك مكتف وليه حرام عليك أنك تربط إنسان؟ قال كان مسلما فارتد، كان مسلما فارتد، معاذ بن جبل يقول إيه؟ يقول والله لا أنزل حتى يقتل، منزل من لنا ركب لغاية ما يقتل هذا الإنسان، كان اليهودي ذا مسك السيف وعمل كذا ولا مسك ولا عمل حال، ارتد عن الدين، من بدل دينه فاقتلوه، يحدث معاذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاب منين الشيخ المخرف هذا الكلام الفارغ؟ إنه الذي بدل دينه يعني حالة القتل الوحيدة إذا كان هذا صار محاربا، يعني مسك السيف على المسلمين صار محاربا للمسلمين، وإلا أي حد يبدل دينه ما فيش حاجة، ما حدش يعمل له حاجة، سيب اللي والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا قال ربنا ذلك سبحانه وتبارك، عجبتهم قوي هذه الفتوى من هذا الشيخ، هذا الكلام عجبهم قوي، لك هو ده بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على هذا، لان ما اقدرش يلغي الحديث يقول لك ده حديث كذب، ما اقدرش يكون هذا الشيخ، قال لا هو الحديث صحيح، طب نعمل ايه في الحديث طالما صحيح؟ نلوي الحديث وندور على حد اوله بحاجه، يبقى اذا كان صوره من الصور الانسان اللي ارتد وبيقاتل المسلمين يقاتل، يقاتل يوم يقول لك يقاتل لكونه بيقاتل المسلمين مش عشان ارتد، لا لا لا، لغى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، بهذا الشيء يضيع دين الله سبحانه، مجاملة للكفار، مجرد ما الواحد منهم يقول حالة تكون صحيحة يقفل الكفار، ها هتقول لا ما أقصدش ده، أنا أقصد كذا، أنا وما أكثر التراجعات اللي تراجعوا عنها أمثال هؤلاء، يقول الحاجة وبعدين يرجع عنها بعد ذلك لما يلاقي العين الحمراء من الغرب، إنه هتقول هذا الشيء هذا الإسلام فيه هذا، لك لا ما فيش في الإسلام هذا شيء، فأصبح تحت راية الإسلام يشمل كل شيء، الإسلام في الاختلاط، طالما الغرب عايز اختلاط ما فيش مانع من الاختلاط، الاختلاط من الإسلام الاختلاط، المرأة تبقى حشمة بس وبلاش حكاية حجاب ونقاب، بلاش حكاية حجاب ونقاب عشان نرضي الغرب في هذا الشيء، سبحان الله شيء عجيب جدا، وتعرفوا إن بلادنا هنا مصر كانت من 100 سنة كان النقاب الشائع بين النساء، النقاب المرأة تخرج، يمكن وإحنا صغيرين كنا نرى هذا الشيء، المرأة تخرج في الشارع لابسة الملاية بتاعتها بين عين واحدة وهي ماشية في الشارع، وأنت صغير كنت ترى هذا الشيء في بلادنا هنا، الآن الله هو اللي كان زمان دين، الآن ما بقاش دين، ولا بقى إيه الأمر الآن؟ بقى إنه في من يجامل الكفار ليخرب دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعدين أسهل حاجة تهم الكفار يلقونها أتباع الإسلام يلقونها على المسلمين، لك أنتم متزمتون، أنتم أصوليون، أنتم ما تعرفوش الدين، أنتم جهال، جهلاء أنتم كذا. سبحان الله، الذي يعرف الكتاب ويعرف السنة جهلاء، والذي لا يعرف ذلك هذا الذي يعرفه، هذا الدين الذي يريدونه. لذلك تجد يلمعون من يتكلم بهذا، يقول لك الداعية الإسلامي فلان اللي يدعو إن التبرج ما فيش مانع من التبرج، مش عارف ما فيش مانع من كذا، وبعدين في يوم من الأيام حيكون حيدخلوا في الدين ويعرفوا، مش لازم نقول لهم هذه الأشياء الآن. التنوير في الدين لا داعي، لأن نقول الدين بيحكم الآن، لا لا لا، الدين كان زمان، الحكم ده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم لما يكون في نبي، ما فيش نبي بقى خلاص ما فيش حكم ولا حاجة، وحكموا أنتم اللي أنتم عايزين، روح الشريعة مش عايزين كده. كلام فارغ من مخرفين يقولونه. دين الله سبحانه، مش آية في سورة المائدة إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا، سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ويذكر ربنا آيات الحكم في سورة المائدة، هذه السورة المدنية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عايزين حكم تاني غير حكم ربنا؟ أفغير حكم وغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فربنا نزل أحكاما أمر العباد أن يعملوا بها، منزلش الدين شيئا ليعمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويترك لها، ولكن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليه، وتوعد الناس يا إما تفعلون ما أمركم الله سبحانه، وإلا انتظروا ذلا لا يزال عنكم هذا الذل حتى تراجعوا دينكم. حتى أي ذل أعظم مما فيه المسلمون الآن؟ أي ذل أعظم مما فيه المسلمون الآن؟ تنتشر مذاهب الكفار في بلاد المسلمين بالعافية، ويبعثوا عايزين الحريات الدينية في بلاد المسلمين، هنقطع عنكم المعونة، مش هنديكم معونة طالما أنكم نفستوش اللي احنا عايزينه، فين الحريات الدينية؟ فين كذا فين كذا؟ وبعدين في بلادهم، هل يجرؤ المسلمون يعملوا حدا في بلاد هؤلاء؟ لا يجرؤون، حتى إن قالوا لكم حرية ولكم كذا، حرية في إطار محدد، لكن علشان يكون واحد منكم أيها المسلمون يتولى قيادة على هؤلاء، لا. لما يجي كارلوس منعم، كارلوس منعم كان في الأرجنتين وكان مسلما، كان عشان يبقى رئيس عليهم تنصر ونفض الإسلام، إسلام إيه؟ لا ده رئيس عايز دنيا، فهو على نصرانية يصير على ذلك. لما يجي اللي أوباما عايز يطلع في أمريكا، أصوله كانت في بلادي من المسلمين، يتنصل تنصر ده مسلمين إيه؟ ما فيش إسلام ولا بتاع، لا وده يهودي، وحروح أزور إسرائيل هو حلبة العمة بتاعتهم عشان أبقى زيهم، أنا من هؤلاء. هنا المجاملة للكفار، قال طيب تخليك مسلم زي ما أنت وخد رئيس أمريكا، يكون هذا؟ مش ممكن يكون هذا الشيء. الله إيش معنى في بلادهم إنه ما يكونش هذا الشيء، وفي بلاد المسلمين ليه ما يكونش القانون ينص على إنه غير المسلمين يكونوا رؤساء، ويبتدي المسلمين يتكلموا، وبعض الجماعات ما عندناش مانع إن يكون، ما فيش مانع إن لما الشعب ينتخب ونرضى برئيس علينا يكون نصرانيا، أو حتى امرأة تكون. ومش مهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني إذا المرأة صارت ولية الأمر على المسلمين يضيع هؤلاء. المسلمون يرضون بالضياع، بس المهم نرضي أمريكا ونرضي الغرب، حتى لو نضيع ما فيش مانع طالما رضينا هؤلاء. طول ما هذا هو منطق المسلمين في هذا الزمان، كتب عليهم الذل والضياع، ولن يرفعوا رؤوسهم أبدا حتى يراجعوا دينهم، حتى يرجعوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، تائبين إليه خاضعين له سبحانه تبارك وتعالى. أما الالتواء على الله لاستعلاء على دين الله، ليس وراءه إلا الذل والهوان. شوفوا فندق جراند حياة اللي اشتراه رجل سعودي ومنع منه الخمر، ازاي اتقلبوا عليه الشركة، شركة مصرية، شركة أصحابها يزعمون أنهم مصريون وأنهم على دين وأن كذا، يقول لك لكن لا لازم الخمر، بعوله الفندق، فندق إتباء، أنت مالك فندق أملكه أنا، أنت مالك أنت، يقول لك لا عايزين نرجع فيها عشان خطر الخمر. سبحان الله، وصل القذارة والبعد عن الدين لهذا الشيء، ان بعت الشيء ومرفوعه قضيه على هؤلاء، ويا ترى هيتحكم فيها ايه؟ هل هيحكم القضاه؟ ويعني عندنا قضاه في مصر جزاهم الله خيرا على درجه عظيمه من الوعي، يا ترى ولا انه هتسيس القضيه ويلزمون فيها لا احكم فيها اللي احنا عايزينه ورجع الامور فيها، يا اما يرجع فيها؟ الله أعلم بما يكون في هذا الشيء. هذا شيء خطير جدا، أن الناس يتقاضون من أجل الفاحشة، من أجل الخمور. إذا كان الأرض فيها هذا الشيء، إنسان بيحارب من أجل الخمر، هذا ملعون، هذا من لعن في الخمر عشرة، ده اللي بيشيل الخمر ملعون، مش هيشرب بيشيلها، اللي قاعد على مائدة يضار عليها الخمر نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. أمال الإنسان اللي بيدافع عن الخمر ويرفع قضية عشان الخمر ترجع في الفندق، وإلا نخلي الفندق بدل ما هو درجة أولى هنخليه درجة رابعة ودرجة كذا بسبب هذه الخمور. هذه أشياء الإنسان المؤمن يعرف أنه لن يقام الدين بهؤلاء المنافقين، بهؤلاء البعاد عن دين الله سبحانه، لا يقيمون الدين، إنهم بحسب أهوائهم يعملون. لكن الدين الحق يحتاج إلى تربية على دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ينشأ نشء يطلبون الدين للدين ليس للدنيا وليس للمناصب. نسأل الله عز وجل أن يثبت المؤمنين على دينه وعلى الحق، وأن ينصر دينه وينشره بفضله وبرحمته، وهو أرحم الراحمين. وعلى درجة عظيمة من الوعي، يطر ولا إنه حتسيس القضية ويلزمون فيها لا أحكم فيها اللي احنا عايزينه ورجع الخمر فيها، أما يرجع فيها؟ الله أعلم.